الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد عباد الله، فأوصيكم بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد إلى دار المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة والأخوات، في اللغة العربية لدينا 29 حرفا تبدأ من الألف وتنتهي إلى الياء. ما هو ذلك الحرف الأبجدي الذي تتوقف عليه سعادة الإنسان أو تعاسته؟ ما هو ذلك الحرف الأبجدي الخطير الذي بوجوده يحصل العمار وبفقده يحصل الدمار؟ حرف مصيري تتعلق به مصير المجتمعات والدول والأمم، حرف وجوده بركة وفقده ممحقة. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. غلام يتردد بين ساحر وراهب مسلم، قد اشتبه عليه أمر الساحر والراهب، أيهما يتبع الصراط المستقيم؟ بينما هو في طريقه إذ اعترضت الناس دابة عظيمة، احتار الناس في التخلص منها، غلبوا على أمرهم، فجاء الغلام ورأى الموقف وقال في نفسه: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. سمع به جليس الملك وكان أعمى، فزار الغلام وقال: لقد سمعت أنك تشفي الناس. فقال الغلام: إن الشافي الله، فإن آمنت دعوت الله لك فشفاك. ففعل جليس الملك حتى شفاه الله ورد عليه بصره. فبلغ الخبر أسماع الملك: الظالم الذي ادعى الربوبية. فضج لهذا الخبر وقال: ألكم رب غيري؟ فأخذ الملك جليسه المسلم فعذبه حتى دله على مكان الغلام، ثم أحضر الغلام فعذبه عذابا شديدا حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع الملك المنشار على رأس هذا الراهب المسلم حتى شقه نصفين، ثم جيء بالغلام المسلم فدفع إلى نفر من أصحاب هذا الملك على رأس جبل وقال لهم: إذا بلغتم ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه وألقوه. فوصلوا به إلى قمة الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتزلزل الجبل عليهم جميعا فسقطوا ونجى الغلام. نجى الغلام وجاء إلى الملك يمشي، فسأله الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: نجاني الله منهم. فدفع به الملك مرة أخرى ليتخلص منه إلى نفر من أصحابه، وهذه المرة إلى عالم البحار، إلى ظهر تلك السفينة، فهاجت عليهم الريح حتى غرقوا كلهم. ثم جاء هذا الغلام ناجيا يمشي إلى الملك، فغضب الملك غضبا شديدا وحار في أمر هذا الغلام كيف يتخلص منه. قال له الغلام: ما أنت قاتلي حتى تفعل ما أقول لك؟ قال الملك متعجبا: وما هو؟ ما طريقة التخلص منه؟ وهنا انتفض كل شيء في مقام يرتعد فيه الثبات وتتزلزل فيه الطباع البشرية. وأن أن تتزلزل قلوب المصلحين الذين يضحون بأعمار صغار من أجل أفكار كبار، قلوب المصلحين لا تعبأ بالفناء، لأن الفناء يعني عندهم البقاء في جوار الباقي الحي الذي لا يموت. قال الغلام للملك: اجمع الناس في صعيد واحد، ثم اصلبني على جذع شجرة، ثم خذ من كنانتي سهما، ثم ضع السهم في القوس وقل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني حيث شئت، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وما علم هذا الملك الضعيف المتربب أن مثقال ذرة من إيماني هذا الغلام المسلم كافية أن تزلزل له ملكه وربوبيته المزعومة. جمع الملك الناس على صعيد واحد، ثم صلبه وهز القوس في زهو وفي عد: اليوم سأتخلص من هذا الغلام الفتان. ثم قال الملك: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في رأس الغلام، وإذا بالغلام يخر صريعا، فصرخ الناس كلهم صرخة واحدة: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك ظن أنه قد تخلص من الغلام، أتاه حاشيته فقالوا: أرأيت ما كنت تحذر؟ أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل حذرك فقد آمن الناس. قد تولد الأنوار من رحم الظلمات، وقد يبعث الأحياء من موت مصلح واحد. هل أتاكم أيها الإخوة والأخوات نبأ المصلحين؟ إنهم الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل حين قال عنهم وقد سئل: من هم يا رسول الله؟ حين قلت: طوبى للغرباء، من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. الذين يصلحون إذا أفسد الناس. يجلس أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: أسلم يا أبا بكر. فيشهد أبو بكر الشهادتين وينضم لركب الصالحين، لكن الإصلاح يتنفس من ثغر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلا يرضى بصلاح نفسه حتى يأتي بعد أيام قلائل من إسلامه ويفاجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بمفاجأة يتحدث عنها التاريخ وينطق بها فم الزمان: لقد أسلم خمسة على يديه. وليسوا أي خمسة، ليسوا خمسة عاديين، إنهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. أعمال وفتوحات وحسنات وأقوال كل هؤلاء الخمسة تصب في حسنات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المصلحون يتنفسون كالبشر، يأكلون كالبشر، يلبسون كالبشر، ليست لهم طينة إلا كطينة البشر، ما افترقوا عن البشر إلا أنهم تمثلوا قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما خالفوهم إلا في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صاروا أشعة نور يبصرون بنور الله أهل العمى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقدم الطفيل بن عمرو سيد دوس في ذلك الزمان إلى مكة، وقد حذره زعماء المشركين من محمد صلى الله عليه وسلم، فما زالوا يحذرونه حتى وضع القطن في أذنيه. يطوف بالكعبة ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول في نفسه إني رجل أديب أريب، أعرف قبيح الكلام من حسنه. فما زالت به نفسه تحدثه حتى سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما عجبا تهتز له القلوب وتطرب له النفوس. وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين ثم أسلم في الحال. ولما أسلم ذهب إلى قومه مصلحا وقال لقومه حرام علي كلامكم إن لم تدخلوا في دين الله. فما زال بهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ثم وفد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هل تعلمون من كان من ضمن هذا الوفد الكريم؟ وفد قبيلة دوس. كان من حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي، كان من حسنات هذا الرجل العظيمة إسلام راوية الإسلام، إسلام محدث الصحابة، إسلام جبل الحفظ في الدنيا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة المحدث حسناته وأعماله وروايته وحركاته وجميع أقواله وأعماله الصالحة تصب في من؟ في حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي. والمصلحون الصالحون تراهم للعمر في سبل الصلاح كرام. هل أتاكم نبأ المصلحين؟ إنهم أنفس خرجت في سبيل إصلاح ما أفسد الناس. جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية عند الحجر عند الكعبة، يتذكرون ما حصل في غزوة بدر، وكيف أن ابن عمير بن وهب واسمه وهب موجود أسيرا عند المسلمين، وكان عمير شيطانا من شياطين قريش وكم آذى المسلمين. فجعل عمير وصفوان يتذاكران، فقال صفوان والله ليس في العيش بعد أولئك المقتولين خير. فقال عمير بن وهب صدقت، والله لولا دين علي للناس ليس عندي له قضاء وعيال أخشى عليهم لركبت الآن إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة. يقصد أن ابنه أسير عندهم. فاغتنمها صفوان بن أمية فقال يا عمير علي دينك وعيالك عيالي. قال فاكتم علي فاكتم علي، ليبقى الأمر بيننا سرا. ثم شحذ سيفه وسمه ثم مضى نحو المدينة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتحدث مع نفر من المسلمين عن غزوة بدر وانتصار المسلمين في هذه الغزوة، بينما يتحدث إذ يرى رجلا شيطانا خبيثا من بعيد. من هو؟ إنه عمير بن وهب الجمحي. ما الذي أتى به إلى المدينة وقد توشح سيفه؟ فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير. ثم دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمير بالباب. قال أدخله علي يا عمر. فيقبل عمر حتى يأخذ بحمالة سيف عمير ويربطها برقبة عمير ويقتاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعمر أرسله يا عمر، أتركه يا عمر، أدن يا عمير. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم. قال صلى الله عليه وسلم: فما بال هذا السيف الذي في رقبتك؟ قال: قبحها الله من صيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: والله يا محمد ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى يا عمير، بلى يا عمير، قد قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر وقلت: لولا دين علي لأناس، ولولا عيال كذا وكذا. فحدثه بما قال. فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من خبر من السماء، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان عند الكعبة، والآن علمت أن ما يأتيك هو من عند الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. ثم قال عمير: والله يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي الآن فأقدم مكة فأدعوهم كلهم إلى الله ورسوله، لعل الله أن يهديهم، فوالله لا عشت إلا لهذا الدين ولا لزمت إلا غرز الداعين. جعلوا الحياة رواية تروي لنا التصديق، أبطالها عدلوا فطاروا في الفضا تحليقا، أملا بنشر شريعة ما صادف التعويقا. ذهب عمير إلى مكة رضي الله تعالى عنه، فجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى أسلم على يديه خلق كثير لا يحصون، إلى أن جاء بهم بعد فتح مكة. هذا سبيل الإصلاح، لا تكون الراحة فيه إلا عذابا، ويكون فيه العذاب عذبا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المصلحين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أول سبيل تخلق به المصلحون هو صلاح نفوسهم، إنهم كالماء الطهور المطلق، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. لم يكتفوا بالصلاح الذاتي وينكفئوا على أنفسهم كالماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. المصلحون جزء من مجتمعاتهم، أناس عاشوا كغيرهم، ما افترقوا عن سواهم إلا بالصبر واليقين حتى نالوا إمامة الدين. شعارهم: قلت للصقر وهو في الجو عالٍ اهبط الأرض فالهواء عجيب، قال للصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خصيب. إنهم يحلقون في عالم الإصلاح، مصلحون في كل مكان، لا يتحرجون من أي بيئة، هم كالغيث أينما حل نفع، وهم ذاهبون للنزهة إن رأوا خطأ أصلحوا هذا العيب، وهم مسافرون لبلد أجنبي يحملون معهم شيئا من الدعوة إلى الله. إن حلوا في مكان تكثر فيه النفوس حاولوا عمل أخف الشرين وأهون الضررين. أيها الإخوة الكرام، إذا رأيتم رجلا يجهد نفسه في ذات الله يحاول إفساد ما يحاول إصلاح ما أفسد الناس، فلا تقول قد أتعب نفسه لأنه قد أراحها. إذا رأيتم رجلا ما أهمته نفسه ولا ماله فلا تقولوا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، لأنهم فروا من التهلكة إلى الحياة. إذا رأيتم رجالا تقضت أعمارهم ونحلت أجسامهم في سبيل إصلاح أقوامهم فاعلموا أنهم ورثة أكابر الدنيا الأنبياء. إنهم ورثة الأنبياء، نوح الذي مكث في قومه 1000 عام إلا 50، إنهم ورثة إبراهيم الذي قال له أبوه بعد أن تعب من دعوته وتذكيره لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، إنهم ورثة نبي الله يحيى الذي مات في سبيل الإصلاح حتى قتله اليهود، إنهم ورثة موسى الذي هاجر من الخوف ثم تشرد تعبا، إنهم ورثة يونس الذي ما غضب من قومه إلا لأجل الإصلاح، إنهم ورثة لوط الذي طرده قومه من الديار، مرت على أبوابه زمر الردى واقتيد للبلوى بكل مهند. أيها الإخوة الكرام، الإمام أحمد بن حنبل، وما أدراكم ما خبر هذا الإمام المبجل يسبح وحده ضد محيط غدار، لا نصرة ولا تأييد إلا من رب السماء، ينادي الظالمين والظلم وينادي جلاديه يقول افعلوا ما بدا لكم. لا يضر المصلح أن يرميه الناس عن قوس واحدة إن كان مستقيما على الصراط، فالجماعة بالمناسبة هي الحق ولو كان هذا المصلح لوحده. يقول أحد قضاة السوء للإمام أحمد، يقول يا أحمد أيكون أمير المؤمنين وهؤلاء العلماء والقضاء على باطل وتكون أنت على الحق؟ ثم يدور الزمان دورته وتكون بغداد حاضنة هؤلاء المبتدعين ورمزا وقبلة لهؤلاء الفتانين، تكون بغداد السنة، تكون بغداد رمز لإمام أهل المحنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بصبر وثبات مثل هؤلاء المصلحين الرجال. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح أقوالنا وأعمالنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هل عرفتم الآن جواب ذلك اللغز؟ هل عرفتم ذلك الحرف الأبجدي الخطير؟ تأملوا معي النصين الشريفين تجدون فيهما الحل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم إذا كثر الخبث. وتأملوا قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. حرف الألف هو ذلك الحرف الأبجدي الخطير الذي تتعلق به مصير الدول والأمم والمجتمعات. حرف الألف هو الذي يفرق بين كلمتين: صلاح وإصلاح. لا يكفي صلاح الإنسان، إنما لا بد أن يكون داخلا في إصلاح غيره. هذا هو الفرق، وهنا تتحدد مصائرنا أيها الإخوة الكرام. نسأل الله من فضله، ونسأل الله يكرمنا بكرمه، ونسأل الله أن يحل الإصلاح والصلاح، وأن يصلح ما أفسده الناس. نسأل الله أن يعمنا جميعا برحمته، وأن يعمنا برضوان منه وأمن وأمان. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين نسألك أن تصلح أمورنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ثبتنا على الحق، وأمتنا على الحق. اللهم احشرنا في زمرة أهل الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.